السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم 19 من شهر ربيع الأول لعام 46 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى، كتاب البيوع، من قول إمام المجد رحمة الله علينا وعليه: أبواب الربا، باب التشديد فيه. فذكرها بابا بابا رحمه الله، فابتدأ بباب التشديد فيه، فالمعنى أنه محرم ولكنه شديد التحريم. ولهذا جاءت النصوص بوعيد الواقع في الربا. قال رحمه الله عن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، رواه الخمسة وصححه الترمذي، غير أن لفظ النسائي قال آكل الربا ومؤكله وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عند الخمسة إلا النسائي، عند يعني عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من طريق سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. وعبد الرحمن سمع من أبيه قليلا، وقد جاء عند أحمد رحمه الله من عن شيخه عفان بن مسلم أنه قال سمع أو بين أن عبد الرحمن صرح بسماعه لهذا الحديث من أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. اللفظ النسائي أفرده المصنف رحمه الله، وهو عنده من طريق شعبة عن الأعمش، والأعمش هو أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش، قال سمعت عبد الله بن مرة يحدث عن الحارث عن عبد الله. والحارث هو الحارث بن عبد الله الأعور المشهور، ويروي عن علي كثير رضي الله عنه، وهو ضعيف. ورأوه النسائي أيضا من طريق الحارث عن علي. فرواية حديث هذا اللفظ عند مسلم عند النسائي من هذا الطريق، لكن الحديث كما تقدم ثبت بالإسناد الصحيح عند الخمسة إلا النسائي باللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله. فعلى هذا يكون لفظ النسائي محفوظ. وجاء أيضا كما تقدم من طريق علي رضي الله عنه. والحديث أيضا أخرجه مسلم من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وزاد وقال هم سواء، هم سواء. وسيأتي اللفظ الآخر في هذا الباب في التشديد في الربا. الربا من الكبائر ومن السبع المبيقات، قال عليه الصلاة والسلام وأكل الربا، ما ذكر السبع المبيقات ذكر منها أكل الربا. وذكر الأكل لأنه غالب المنافع ومعظم المنافع، وإلا فكل انتفاع فإنه محرم، كما قال سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وذلك أن غالب أخذ هذه الأموال يكون للانتفاع بها، ومن أعظم الانتفاع بها في الأكل. وكذلك سائر المنافع الأخرى، سواء كان شربا أو لبسا أو ركوبا ونحو ذلك. ففي هذا الحديث أنه لعن، واللعن من علامات الكبائر، ودلت النصوص على هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال سبحانه: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، بالوعيد بالخلود في النار. وقال سبحانه في أكلة الربا أنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس: يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهو حرب لله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، لأنهما حرم هذه الكبيرة، حرم أكل الربا لأنه كبيرة من كبائر الذنوب، فآكله محارب لله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ومن له طاقة بالحرب فالمعنى أنه مهزوم ومخذول ومحروب. وقال سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا ضد الصدقة، الربا عاقبته إلى هلاك، إلى دمار، إلى كوارث وبلايا. الربا كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد والنسائي أنه قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل، أي إلى زوال. وهذا لفظ أحمد، ورواه النسائي بنحو من هذا اللفظ، وذكر أنه يعود إلى قلة وبوار وهلاك. كما قال سبحانه: يمحق الله الربا. وهذا المحق محق للمال أيضا، ومحق لسائر البركات التي تحصل بضد الربا، بأكل الحلال، بالصدقة. فالربا كبيرة من كبائر الذنوب، وأجمع العلماء على تحريمه، هذا من حيث الأصل. وأما تفاصيله فسيأتي في كلام مصنف إشارة إلى شيء من أحكام الربا، وهناك مسائل ربما يقع فيها الخلاف، وهذا يأتي الإشارة إليه إن شاء الله فيما يتعلق بالأصناف التي فيها الربا، وما نص عليه عليه الصلاة والسلام، وما يلحق به من جهة المعنى والقياس عند جماهير العلماء. ولهذا قال مصنف رحمه الله: باب التشديد فيه، في تحريم الربا. وذلك أن الربا فيه جشع، وفيه تعدي، وفيه أكل للمال بالباطل، وفيه أخذ للمال على غير الوجه الشرعي الذي يكون عن طريق البيع والشراء، عن طريق المضاربات، عن طريق الربح والخسارة، بأن يبيع ويشتري ويضارب، وهكذا سائر الأعمال المباحة. أما المرابي فإنه يأخذ، يعطي المال ويأخذ عليه الربا من المضطرين، من المحتاجين والمضطرين، فتجتمع الأموال عنده ويضمن وصولها بهذا الوجه المحرم، لكن عاقبته إلى قل ومحق وبوار وهلاك. فيكدح الفقير والمحتاج لأجل أن يعطي هذا الجشع وهذا الظالم الذي ترك العمل وترك الكسب، لأنه يضمن أنه يأتيه بدل ما حين يعطي مثلا 100 يأخذ 120، وبحسب ما يشترط عليه من الربا. والربا سبب لتلف المال وتلف الاقتصاد والكوارث، وما ينزل بالناس عموما من المسلمين وغيرهم من هذه المصائب والبلايا والكوارث كله بسبب المعاملات المحرمة، وعلى رأسها الربا. وقد أجمع أهل الاقتصاد من مسلمين وغيرهم على أن أعظم أسباب البلايا والكوارث هو الربا، وذلك أنه ضد العمل وضد حركة المال، ضد حركة المال والتحرك في البيع والشراء، وذلك أنه حين ينعدم العمل ويكون الكسب عن طريق الثراء الفاحش بالكسب عن طريق الربا يكثر المال ويقل العمل فيقل الإنتاج، ولا يكون ميزان العرض والطلب، لأن الاقتصاد يقوم على العرض والطلب، كلما كان المنتج أو الإنتاج كثير والمعروض كثير ففي هذه الحالة يكون الطلب عليه، فيكون هذا المعروض يقابله المال فيتقابل العرض والطلب فيقوى الاقتصاد ويقوى الإنتاج فيعمل الناس كل في عمله فيحصل الإنتاج الكثير والخير الوفير بسبب السعي والكدح في طلب الرزق، وهذا هو الذي جاءت به الشريعة في هذا الباب وسدت كل الأبواب التي تدعو إلى الكسل والبطالة، فأمر بالعمل ونهى عن المسألة وأمر بحراثة الأرض وأمر من كان عنده أرض أن يزرعها أو أن يزرعها ولا يتركها، وإذا أقطع إنسان أرض فإنه عليه أن يعمل كما هي السنة كما جلت جاءت بذلك الأخبار، وعمل به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، وكان عمر رضي الله عنه فيما صح عنه حين يقطع أرضا يمهل صاحبها 3 سنين، فإن عمرها وأعمرها وزرعها وإلا أخذها منه وأعطاها لغيره، لأن المقصود هو العمارة حتى يستفاد، ولها تعطى لمن كان له همة وعمل فيحصل الخير لعموم الناس والطير، حتى الطير وما أكل منه وما رزئ منه فإنه له صدقة فتحل البركات والخيرات، لكن الربا محق لها وزوال لها لفوات ما يسمى بميزان العرض والطلب، لأن هذا هو الذي يقوم عليه الاقتصاد، وبضده وهو الربا يحصل التضخم، في العملة، وهو كون العملة تكثر وتقل السلع فيرتفع ثمنها، لقلة الإنتاج، وذلك أنه صار عمدة أصحاب المال على الربا فيكسبون الأموال ولا ينتجون ولا يعملون فيقل العمل، فعند ذلك إذا قل الإنتاج في هذه الحالة يكون ثمنه عاليا فربما تكثر الأموال لكن لا قيمة لها، وخصوصا هذه الأوراق وهذه الأنواط التي هي في الأصل يجب أن تكون مقابل شيء من الأموال التي هي عماد الاقتصاد، إما ذهب أو فضة، أن يكون لها شيء يغطيها، وهذا لا يكون إلا عن طريق العمل والإنتاج، وما يسمى بالدخل القومي والإنتاج والناتج المحلي والدخل القومي، إما عن طريق مثلاً البترول أو عن طريق الصناعة أو عن طريق سائر الحرف، فإذا كان هذه الأعمال موجودة فإنه يقابله أموال عظيمة وضخمة، فعند ذلك تكثر السلع وتتوفر وتكثر الأموال ويعم الرغد العيش والناس، وذلك لوجود هذه الأعمال التي يكسب الناس عن هذه الطرق المباحة وتحل البركات على الناس، لكن بضد ذلك يحصل الانكماش ويكون التضخم، يكون التضخم، وحتى يصل إلى حال كما يقول أهل الاقتصاد ربما لا يساوي هذا المال ورقته، لا يساوي هذا المال ورقته التي طبع عليها، لأن هذه الأموال، هذه العملات سواء جنيهات أو ريالات أو دولارات أو دنانير حين تطبع تكون لها ثمن، والأصل أن يكون لها غطاء، والغالب أن الغطاء لا يكون من ذهب وفضة بل يكون بحسب قوة اقتصاد البلد، فإذا كان اقتصاده قوي والعمل فيه نشط فعند ذلك يغطى هذا المال، لكن لو ضعف العمل فإنه حين تطبع هذه الأشياء قد يكون لا مقابلها، ولهذا ترخص، هذا يظهر حين تكون الكوارث والفتن والبلايا في بعض البلاد فترخص القيمة كما هو واقع في بعض بلاد المسلمين، فعند ذلك يعني يقل ثمنها جدا جدا، فربما لا تساوي المئات ألف من هذا، قد لا تكفيه في غذائه في يوم من الأيام لضعفها وقلة ثمنها كما هو مشاهد في بعض البلاد ونحو من هذا. لهذا جاء الشرع بسد هذا الباب، وكذلك ما عليه أهل المعرفة والاقتصاد فإنهم يقرون أن أسباب البلايا والمصائب هو هذا، وأن الحل هو فيما جاءت بهذه الشريعة العظيمة التي في الحقيقة الأحاديث والنصوص التي جاءت بها الشريعة ضمان لسلامة المال والاقتصاد. وسبق الإشارة إلى أن بعض الأحاديث جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام تشبه المعجزات في هذا الباب، وكيف أن هذه الأخبار حين يتكلم بها عنه عليه الصلاة والسلام يخاطب بها الناس، فإنهم كأنه يخاطب بها من خالف هذه النصوص ووقعت المشاكل والمصائب. لهذا بدأ المصنف رحمه الله بهذه الأحاديث الدالة على التشديد، وإن كان المصنف لم يذكر حديث جابر، وحديث جابر أصح حديث جابر صحيح مسلم، وهو في معنى حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، لعن آكل الربا عليه الصلاة والسلام وموكله وشاهديه وكاتبه. تقدم إشارة إلى أن حديث جابر قال وهم سواء، يبين أنهم ملعونون، آكل لعن رسول الله آكل الربا، آكل الربا يعني الذي يأخذ الربا، ومؤكله الذي يعطيه، وإن كان الذي يستفيد منه هو الآكل، والمؤكل في الحقيقة يدفعه ويعطيه ويكدح لأجل أن أو يعمل لأن يعطي آكل الربا، لكن لأنه رضي بالربا وأعان الربا، ولولا أن المؤكل طلب من المرابي لما حصل، لما أكل الربا، لكن هو المبتدئ في هذا والذي فتح الباب والذي أعانه على ذلك، فهو من جهة أنه يعينه وراض بهذا الفعل، والراضي في هذا كالفاعل، ولها قال ومؤكله، وإن كانت تختلف درجات الفائدة، لكن الشريعة لا تنظر إلى هذا، يعني أن هذا يعني انتفاعه أكثر ما دام أن الباب هو باب الإعانة، والتعاون على إثم العدوان بابه واحد. ولهذا سبق في حديث أنس وابن عباس وابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخامر 10، مع أنها تصل إلى من يشربها، لكن لا تصل إليه إلا بعد أن تقطع هذه المراحل. فكلهم ملعونون أيضا، كلهم ملعونون لأنهم معينون على شرب الخمر وميسرون له فهم ملعون. كذلك أكل الربا هو منها، لعن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله. أيضا الشاهد ولا يستفيد من جهة أنه ليس آكلا وليس آخذا، يعني الذي المؤكل هو في الحقيقة أخذ المال الذي بعقد الربا وأعان على أكل الربا، فإثمه إن لم يكن أشد فهو مواثل، كما قال عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا. وشاهديه أيضا كذلك الشاهد، لأنه شهد على هذا العقد المحرم فهو رضي به، فالمعنى في حقه مع الآكل والمؤكل واحد. ولأن المؤكل الذي يأكل الربا لا يمتنع عن أكله، الذي رضي أن يأكل الربا لا يمتنع عن أكله، والذي شهد عليه أيضا لا يمنع من أكله ولا أن يؤكله، والكاتب أيضا هو في حكم الشاهد. إن جاء في رواية النساء إذا علموا ذلك، لا شك أن العلم في هذا لا بد منه، وإن كان مسألة الربا لا تخفى، لما ربما يكون إنسان جاهل لم يعش بين المسلمين أو كان لتوه أسلم ولا يعلم حكم الربا، فقد يطلب منه مثلا الشهادة على الربا أو كتابة الربا وهو جاهل، هذا له أدلة أخرى أيضا في أنه لا بد من العلم أنذركم به ومن بلغ. فهذا يشمل بلاغ هذه في هذه الأحكام، فإذا لم يبلغه وجاهل فلا يؤاخذ حتى يعلم، إلا إن كان عن تفريط وتقصير، والتفريط والتقصير في الغالب أنه يكون عن علم في الجملة لكن لا يعلم بالتفصيل. غير أن لفظ النسائي قال آكل الربا ومؤكله وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذا كما سبق الإشارة إليه وأنه من هذا الطريق، لكنه ربما يقال من طريق الحارث، وإن كان الحارث ضعيف إنما نفس ما ذكره لا لفظ معروف، وما تقييد بالعلم أيضا دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة. قال رحمه الله وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل ويعلم أشد من 36 زنية، رواه أحمد. وهذا الحديث رواه أحمد من طريق أيوب بن أبي تميم عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة. ثم الإمام أحمد رحمه الله قال بعد هذا الحديث حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن حنظلة ابن راهب عن كعب قال أن أزني 33 زني أحب لي من آكل درهم ربا، يعلم الله أني أكلت حين أكلته يعني حين أكلته ربا. فهذا الحديث الإسناد الأول أولا يبين قول عبد الله بن حنظل غسيل الملائكة هذا فيه سقط فيما يظهر، وأن السقط ابن كما في الرواية الأخرى عن ابن حنظلة ابن راهب، عن ابن حنظلة ابن راهب، وهو عبد الله يعني ابن غسيل الملائكة، لا أنه هو غسيل الملائكة، لأنه غسيل الملائكة قتل رضي الله عنه في أحد وقصته معروفة. فهذا الحديث الصواب فيه أنه من قول كعب الأحبار كما حققه البخاري رحمه الله، ولهذا جاء من الطريق الآخر من رواية عبد العزيز بن رفيع كما روى محمد عن وكيع حدثنا سفيان بن الثوري هو الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وأن الصواب أنه من روايته عن كعب الأحبار، وأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالخبر لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر أيضا جاء في معناه أولا هذا الخبر لا يثبت كما تقدم، وأن الصواب فيه أنه من قول كعب الأحبار، وأيضا رفعه القول أنه مرفوع منكر، يعني كون درهم ربا يأكله رجل أشد من 36 زانية هذا اللفظ منكر، إذ يعلم أن قبح الزنا على الربا وأنه أشد، فكيف إذا كان درهم ربا فجعله أشد من 36 زانية مما يبين نكارة هذا اللفظ، وإن كان الربا محرم محل إجماع لكن لا يبلغ إلى هذا الحد لما علم من قبح الزنا وما يترتب عليه ويؤول المفاسد وتغيير الأنساب والنسبة نسبة الولد إلى غير يعني إلى غير يعني ربما في إفساد الفراش ويقع فيه من تغيير الأنساب في باب الميراث وأشياء عظيمة في باب الزنا أشد وأقبح مما يقع يكون بأكل شيء من الربا ونحو ذلك وإن كان محرما. وورد في حديث آخر أيضا الربا 70 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا الاستطالة في عرض الرجل المسلم. وهذا الحديث أيضا هو بهذا الطول رواه الحاكم وفي ثبوته أيضا نظر، والحديث من رواية محمد ابن غالب قال حدثنا عمرو بن علي عن ابن أبي عدي حدثنا شعبة عن زرع عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رفعه رضي الله عنه. فيظهر أن محمد غالب وهذا وهم فيه، والخبر أيضا جاء بروايات أخرى، والثابت فيه عند ابن ماجة حديث مسعود مختصرا، والحافظ بن حجر ذكره وعزاه إلى ابن ماجة والحاكم، وأن الحاكم رواه مطولا والحاكم وهو عند ابن ماجة مختصر، ولو بين لكان أحسن لأن رواية ابن ماجة أقرب وأصح الرواية في هذا هو ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وأن الربا 70 حوبا أو 70 بابا هذا هو الثابت وريت ابن ماجه دون الزيادة، وهذه الزيادة لا تصح وقد رواه أيضا ابن ماجه من حديث هريرة الربا 70 حوبا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، رواه من طريق أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وأبو معشر ضعيف، ورواه الطبراني في الأوسط أيضا من حديث البراء بن عازب رواية عمر بن شجرة عمر بن راشد بن شجرة اليمامي عن يحيى بن أبي كثير وهو ضعيف، وأيضا هو مضطرب عن يحيى بن أبي كثير، فالرواية لا تصح لا تصح. وهذا أيضا في لفظ منكر في قوله أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، يعني كيف يكون أيسر الربا بهذه المثابة؟ وهذا لفظ منكر لفظ منكر. والصواب في الرواية هو قوله هو ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الربا 70 حوبا أو بابا 70 حوبا، وأن أبواب الربا كثيرة ومداخله أبوابه كثيرة. وهذا أيضا يبين أنه قد يحتال عليه وقد يستفاد، والله أعلم، أنه لا يظن أن الربا هو أن يكون الربا على ما سيأتي إن شاء الله في مسألة الزيادة أو التأخير أو زيادة أو التأخير، وأنه يدخل في الربا العقود التي هي من هذا الجنس، وإن كان يظهر منها أنها عقود صحيحة لكن احتيل عليها بأن أجريت على وجه قد يفهم منه أنه خال من الربا. والله سبحانه وتعالى يعلم، والحاضرون يعلمون أنهم لم يريدوا بهذا إلا بيع دراهم بدراهم، بيع دراهم بدراهم. وعلى هذا يدخل كثير من الحيل الواقعة وكذلك العقود الحاصلة ربما في بين الناس، ويكون القصد منها هو بيع دراهم بدراهم مؤجلة، ويدخلون بينها مثلا حريرة كما يقول عباس، سيارة أو دار أو أرض نحو ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يخدع كما قال أنس رضي الله عنه وعند مطين محمد عبد الله الحضرمي، وكذلك أيضا كما روى البخاري معلقا مجزوم به عن أيوب بن أبي تيمية السختياني، يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون علي، يعني أنهم يعقدون عقودا ظاهرها أنه بيع وشراء، وأنه هذا يبيع السلعة وهذا يأخذها وهذا يأخذها، ويثبت في ذمته مثلا 120,000 إلى سنة، ثم يعمد بائعها إلى شرائها 100,000، ثم يعطيها إياه، وتعود السيارة أو تعود الأرض أو غيرها مما جعل بينهم تعود إلى صاحبها الأول، فيكون الأمر 100,000 ب120. فأدخلوا هذه السلعة حيلة، ما دام أنه نووه إما لفظا أو عرفا، يعني تلفظوا به قبل العقد ثم عقدوا على هذه الصورة على أنها بيع، أو كان عرفا بينهم جار، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. لكن لو أنه وقع العقد صحيحا ثم عادت السلعة بغير اتفاق، هذه فيها خلاف، يعني كما لو اشترى مثلا السلع سيارة مثلا أو أرض إلى سنة، اشترى هذه السيارة إلى سنة اشتراها مثلا ب100,000 مثلا، ثم أخذها وذهب ليبيعها لأجله، هو لا يريد سيارة يريد الدراهم، أخذها وامتلكها وذهب ليبحث، صاحب السيارة راح يبحث عن سيارة ثم وجه السيارة تباع ولم يكن بينه اتفاق لا عرفي ولا لفظي، إنما وافق ثم وافق هذا يبيع السيارة، هل يجوز له أن يشتريها؟ هذا فيه خلاف، كثير من أهل العلم يرى أنه لا بأس، لأن القصود في العقود معتبرة، القصود فعادة إلى سلعته، وربما رغب فيها قال سيارتي أعرفها والحمد لله ليس لي قصد في الاتفاق سابقا، إنما وفقت لها. فإذا اشتراها على هذا الوجه فعلى أحد القولين العلم أنه لا بأس، ما دام أنه لم ينوي أن يعطيه 100,120. ومثل هذا الفرق بين القرض وبين بيع دراهم بدراهم نسيئة، يعني إنسان لو أعطى إنسان مثلا أسلفه 100,000 على أن يردها بعد سنة كان قرضا حسنا، ولو حصل على وسبيل المبايعة لكان ربا محرما بلا خلاف. فقصود معتبرة فيها في الآن، فالقرض يكون قربه بضده يكون ربا محرم. هذا الحديث حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه، وهو يعني ممن في قتل رضي الله عنه في عام 63، عام 63 للهجرة، لما في الواقع التي كانت بين يزيد وبين أهل المدينة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل. وقول أكل الرجل هذا ليس المقصود التقييد، إنما المقصود إنما هذا على الغالب، لأن التعامل الغالب يكون للرجال أكثر، وإلا فالحكم لا فرق بين يكون رجل أو امرأة وهو يعلم هذا القيد أيضا، وإن كان الحديث ضعيف لكن هذا يبين أنه لا بد من علم. أشد من 36 زانية، سبق الإشارة إلى أن هذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من النكارة، وأن الصواب في هذا ما دلت عليه دلة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. أيضا هنا أثر نبه عليه قبل أنه روى عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن مسعود: الربا 74 بابا، أهونها كمن أتى أمه في الإسلام، أتى أمه في الإسلام. هذا الأثر وقوف على المسعود، وظاهر إسناد الصحة، ومرية الثوري عن الأعمش، الثوري عن الأعمش، وعبد الرحمن ابن يزيد ثقة من الثالثة، ورواية عن المسعود عند الجماعة، والراوي عن عمارة بن عمير التيمي أيضا ثقة ثبت رجال جماعة، وروايته أيضا عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عند البخاري ومسلم، عمر عمير روايته عن ابن عمير بن بخاري ومسلم، عمر بن يزيد النخعي روايته عن مسعود عند الجماعة. نعم، فهذا الحديث ظاهر سناد الصحة، لكن هو موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. وتقدم الإشارة إلى حديث ماجة وهو بإسناد صحيح من طريق شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا. هذا عند ابن ماجه عند ماجه عن مسعود، واستقدم عبد الرزاق بزيادة، هذه الزيادة ينظر في ثبوتها عن مسعود نظر، وإن كان الأمر أهوى من جهة ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينظر هل هذا ضبطه عبد الرزاق. عبد الرزاق حصل له بعض التغير رحمه الله، وإن كان الأصل في روايته هو الضبط والإتقان، لكن هذه الرواية اللي هو عند ابن ماجه من طريق شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق، رواية مسروق أمتن وأقوى من رواية عبد الرحمن ابن يزيد، عبد الرحمن يزيد، واقتصر مسروق خصم رواية إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا. نعم، هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا. فلهذا يبعد والله أعلم أن يزيد فيها مثل هذا، خاصة قوله أهونها كمن أتى أمه في الإسلام. والأقرب والله أعلم أن المحفوظ عنه هو ما رواه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم 73 بابا، وإن كان رواية عبد الرزاق تحتاج أيضا إلى نظر وتتبع لهذا الطريق. وأن ثابت في النصوص هو تحريم وأن كبيرة من الكبائر كما دل على ذلك الكتاب والسنة. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه.